اليرموك. أنت الآن وحدك، لا والد أو ولد، لا جار أو صديق يقض مضجعك. رحل العرب أو هربوا، عارب ومستعرب. انحرف بنو هلال في درب الصحاري، لم يروا دمك ولا ظلك. يتيم أنت، لا النيل مال عليك ولا الفرات كفكف دمعك. يرموك، أنت الآن وحدك، كل جهات الرب موصودة، أين تيمم يا حبيبي وجهك؟ أنت الآن وحدك، نم قرير العين، عل الرب يحرس نومك.